والعكس هو الصفوف انهم سببوا للخير. الا انما طائرهم عند الله، اي ان ما اصابهم ليس بسبب موسى وقومه، وانما هو قدر من الله سبحانه وتعالى بسبب جنودهم والكفرين. اما موسى عليه السلام فهو سبب للاصلاح، ولو اطاعوه لحصل لهم الخير، ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا كفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم، ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاسهلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، ولو ان اهل القرى امنوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. فطائرهم عند الله بمعنى ان ما اصابهم انما هو بسبب جنودهم، وهو بقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى، ولكن اكثرهم لا يعلمون، هذا وصف لهم بالجهل، والجهل ضلال خاسر. اما اهل العلم فانهم لا يعتقدون هذه العقيده الباطله. قال وقول الله تعالى قالوا طائركم معكم، هذه الآية من سورة ياسين، فنرد لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إلا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إلا تطيرنا بك سنة الرحمة كفار سنة الرحمة إلا تطيرنا بك، يعني اعتقدنا عنه في سبب الشر، لأن من تنتهون لرجمنكم ولنفسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم نحن سبب الشر نحن سبب الخوف ونريد لكم الخوف، لكن لما كفرتم بالله أصابكم الشر، فطائركم أي ما أصابكم من الشر معكم أي بسبب كذبكم ومعصيتكم للرسل، طائركم معكم ما أصابكم من شر فهو بسبب كفركم ومعصيتكم للرسل، ولسنا نحن سبب الشر الذي أصابكم، لأن نحن على نفسنا بسبب الخير وطاعتموه، فإن دكيتم يعني فعلتم هذا بسبب تركينا لكم، قلتم هذه المقالة وهذا الرد القبيح في مقابلة التركيز الذي هو خير، بل أنتم قوم مشركون، هذا رد الرسل عليهم على هؤلاء المشركين. والآية الأولى طائرهم عند الله، والآية الثانية طائركم معكم، ولا تعارض بين الآيتين، طائركم عند الله أي بقضائه وقدره، طائركم معكم أي بسبب كفركم ومعاصيكم، هذا هو الصدق، مثل قوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، تماما، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. ما أصابك من حسنة فمن الله أي بقضائه وقدره ومنه وفضله وإحسانه، وما أصابك من سيئة أي من مكروه فمن نفسك أو بسبب ذنوبك وبسبب معاصيك، مثل طائركم معكم تماما. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا ضرر، هذا نفي من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأشياء، لا عدوى، والعدوى هي انتقال المرض من شخص الى شخص بسبب المخالطة، انتقال المرض من شخص الى شخص بسبب المخالطة، هذه العدوى، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، هل معنى ذلك ان المرض لا ينتشر ولا ينتقل من شخص الى شخص بسبب المخالطة؟ لا، المرض يعدي بإذن الله. ولهذا قال لا يوجد مجرد على مخص رغى من المجنون ورارة من الأسد، وأمر إذا حدث الطاعون في بلد أن لا نقبل عليه، أن المرض يعدي بإذن الله فلا شك. إذن فقوله لا عدوى ليس رسماً لانتقال المرض من جسم إلى جسم، وإنما المراد لا عدوى على اعتقاد الجاهلين، لأن الجاهلين يعتقدون أن المرض ينتقل بنفسه، هذا اعتقاد الجاهلين. أما اعتقاد المسلمين فهو أن المرض ينتقل لكن بإذن الله وقضائه وقدره. هذا الفرق بين عقيدة المسلمين وعقيدة الجاهلية في العدوى. فمن اعتقد أن العدوى تحكم من نفسها فهذا اعتقاد الجاهلية، ومن اعتقد أن العدوى تحكم بقضاء الله وقدره وأن الإنسان مأمور باتخاذ الأسباب الواقعة فهذا اعتقاد المسلمين، هذا هو اعتقاد المسلمين. هذا معنى قوله لا عدوى، يعني على ما تعتقده الجاهلين. لا عدوى ولا طيرة، طيرة عرفنا وهي التشاؤم، أي أن الطيرة لا تسبب شرا ولا تدفع خيرا، وإنما هذا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا نفس للطيرة بمعنى أنه لا أصل لها، أن الطيرة لا أصل لها ولا طيرة ولا هامة. هامة عرفنا الهامة هي البومة، لأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون، ولا يزال لا يزال في جهال البادية من يعتقد أن البومة تدل على الشر وأنها تدل على اللوم، وإذا وقعت على بيت أحدهم اعتقد أنه سيموت أو يموت من أهل بيته، ويقول نعت إلي نفسي إذا سمعوا صوتها. كذلك يعتقدون أن المجن القصير إذا قتل ولم يؤخذ بثاره أنه يتحول من راسه هذا الطائر ويخرج ويسير فسقول ويسقول، يعني يسقول بالثار. يعتقدون صياح البومة عند القبر القبر القتيل أنه ينادي، أن القتيل نفسه ينادي خذوا ثاري من القاتل. هذا في الجاهلية ولا يزال عند بعض البادية الجهال من الآن يعتقدون التشاؤم في البومة، ويعتقدون أنها تنادي لأخذ الثار من قتيل إلى قتل، وهذه عقيدة باطلة. البومة طائر مخلوق من مخلوقات الله، لا تدل على خير وعلى شر ولا على دفع فور، إلا ما هو طائر مثل سائر الطيور. هذا معنى قوله لا هامة، هذا نفي لاعتقاد المشركين في الهامة. ولا صفر، هذا فيه تفسيران من العلماء. التفسير الأول أن الصفر مرض يصيب البطن، مرض يصيب البطن لأن يكون فيه جدال يسمونها الحيات البطن، وهذا المرض يعدي عندهم. من أصيب بالصفر في بطنه فإنه يعدي. الرسول نفى هذا وقال الصفر لا يعدي من نفسه وإنما هو بإذن الله سبحانه وتعالى. فيقول يجوز قوله لا عدوى، ولكن هذا خاص وأول الحديث عام. لا عدوى هذا عام، ولا صفر هذا خاص، يكون من حق الخاص على العام على هذا التفسير. التفسير الثاني من العلماء أن هذا نهي عن اعتقاد الجاهلية في شهر صفر، في شهر صفر كانوا يتشاءمون بشهر صفر، إذا دخل شهر صفر ظنوا أنه يحدث فيه مكروهات وأشياء وآهات وعاهات، وشهر صفر مثل سائر الشهر مخلوق لله عز وجل، ليس فيه خير وليس فيه شر، إنما هو جمال ودهر مخلوق لله سبحانه وتعالى.

أصابت بالصداع والوجع، لأن السكين دائما يشكو من الصداع بسبب الخمر والعياذ بالله. أما خمر الآخرة فالله نزهها عن ذلك، لا فيها غول ولا هم عنها يجب هذا الغول. أما الغول فهو العفريت من الشياطين يتراءى أمام المكافر ليخيفه ويوحشه ويفسد عقيدته. هذا معنى قول الرسول له. قال لهما اي البخاري ومسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره، هذا مثل الحديث الذي قبل، لا عدوى ولا طيره ويحسبه الفعل. قالوا وما الفعل يا رسول الله؟ قال الكلمه الطيبه. بين الرسول صلى الله عليه وسلم الفرق بين الفعل وبين الطيره. الطيرة اعتقاد الشر وسوء الظن بالله عز وجل، هذه الطيرة. أما الفاعل فهو اعتقاد الخير وحسن الظن بالله عز وجل. فالإنسان إذا أمل خيرا وانشرح صدره هذا شيء طيب. أما إذا انقبض وضاق صدره وترك أعماله بسبب ذلك هذه الطيرة. أما إذا شرح صدره وحسن ظنه بالله ونشط وأقبل على العمل فهذا فعل، هذا طيب. الفعل محمود لأنه حسن ظن بالله، وأما الطيرة فهي مذمومة لأنها سوء ظن بالله. أيضا الطيرة تحبس عن الأعمال المفيدة، والفعل يشجع على الأعمال المفيدة ونشط الإنسان. فهناك فرق بين الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الطيرة وكان يحب الفعل. قال الكلمة الطيبة، إذا سمع الإنسان كلمة طيبة فرح بها. إذا سمع منادي المنادي يا سالم تفاعل بالسلامة، هذا طيب. تفاعل بالخير. إذا سمع منادي المنادي يا فالح مثلا فإنه يتفاعل بالصلاح وكل الخير، هذا شيء طيب. هذا هو الباب، أن يسمع الإنسان الكلمة الطيبة فينشأ صدره ويتفاعل خيرا. ويعجبه الباب. قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، ويعجبه الفعل. قيل وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. على الكلمة الطيبة. ومن أعوال أبي داود بسند صحيح، وأن أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر، عن عقبة بن عامر. يقول الشارح الصواب عقبة مع عقبة، عقبة بن عامر. فهذا تفشيط من الناس، خطب عقبة خطبها عقبة، والصواب انه عروه بن عامر. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيره فقال احسنها الفعل، احسنها الفعل. هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم يعجبني الفعل، وعرفنا الفعل هذا. قال احسنها الفعل ولا ترد الطيره، يعني لا ترد الطيره مسلما، المسلم لا تؤثر عليه الطيره هذا ولا يلتفت إليها، إنما تؤثر الطيرة على غير المسلم، على غير المسلم. أحسنها الفعل ولا ترد أي الطيرة مسلما، أي لا تسلوه عن عدله وما قصد إليه، فليتوكل على الله ويمضي ولا يتفاعل مع الطيرة ويقعد عن حاجته. هذا هو المسلم. أما غير المسلم فإن الطيرة تحجزه وتحجزه عن حاجته وتضيق صدره، لأنه لا يؤمن بالله عز وجل ولا ترد مسلما. فمن وجد شيئا من ذلك، يعني وقع في نفسه شيء من الطيرة، فليعالجها، يعالجها بماذا؟

الوارد في هذه النصوص، اللهم لا يأتي بحسنات إلا أنت إلى آخره، اللهم لا طير إلا طيرك إلى آخره. ثانيا أنها تعالج في الدعاء. ثالثا أن الإنسان يمضي في حاجته، هذا علاج الطيرة بثلاثة أمور: التوكل على الله هذا واحد، الدعاء الوارد هذا اثنين، المضي للحاجة وعدم الرجوع عنها هذا ثلاثة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم من يكره عشية يوم الجمعة لأنها آخر وقت الإجازة وبداية الصوام الرسمي؟ عشية يوم الجمعة وآخر يوم الجمعة وقت ساعة الإجازة، ووقت ساعة الإجازة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد المؤمن وهو قائم يصلي إلا أجاب الله دعوته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قد رجح الإمام أحمد أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، ختام يوم الجمعة. فيوم الجمعة كله يوم فاضل، هو خير أيام الأسبوع، هو خير أيام الأسبوع، هو سيد الأيام. أما أنه يكره لأنه بداية العمل الوظيفي هذا لا يجوز، المسلم لا يكره يوم الجمعة. فلو بل جعلت العمل هو يوم الجمعة، جعلت العمل هو الوظيفة، إذا كنت تكره اكره الوظيفة لا تكره يوم الجمعة. اليوم الجمعة ما يلزمك العمل ولا وظيفة، أن تكره الوظيفة تتركها. نعم. هناك كان من النبي الأشياء أو الأرقام الرقم 9 فلا يركب سيارة، عقيدة الباطنية أنه يتساءل بالأرقام، بعض الحروف هذه من عقائد الباطنية والعياذ بالله، حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز. الأرقام والحروف ليس فيها شيء، وقد سمعت فيما سبق قوم يكتبون أفاجات وينظرون في النجوم، يقول ابن عباس: ما قرأ لهؤلاء عند الله من خلاق، لم يعتقد في الحروف أو يعتقد في الأرقام، هذا شرك بالله عز وجل، وهذا من عمل الطلاسم، من عمل الطلاسم الشركية. نعم. ما حكم قول بعض الناس إذا رأوا بعضهم يتشاءم بلفظ العشرة لأنهم يبغضون العشرة على المبشرين بالجنة، الرافضة يبغضون رقم عشرة على شان العشرة على المبشرين بالجنة، هذه اعتقادات باطلة، اعتقادات الجاهلية. نعم. ما حكم قول بعض الناس إذا رأوا رجلا يقولون هذا رجل مشؤوم؟ لا يجوز الكلام هذا رجل مشؤوم، أو هذا يوم مشؤوم، أو عيون الأسود، أو كذا وكذا، كله من الكلام الباطل. أو أن في الحديث لا تسب الدهر، فإن الله هو الدهر. الحديث القدسي يلين ابن آدم يسب الدهر وعلى الدهر، وقيد الليل والنهار. لا يجوز مسبة الشهور ولا مسبة الأيام ولا مسبة الساعات، لأنها أوقات مخلوقة لله عز وجل. نعم. وبيان الشيخ، لقد أشكل علي حديث الطاعون مع الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة، أرجو الإجابة عن ذلك. هذا كجمال، قلنا كون الإنسان يتجنب الأسباب الضارة هذا مطلوب شرعا، يتجنب الأسباب ويتعاطى الوقاية هذا مأمور به شرعا مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. أما لا طيرة هذا معناه لا طيرة على ما كانت الجاهلية تعتقد أن الأمراض تعدي بنفسها بدون قضاء الله وقدره، وكانت بعض البوادي إلى وقتنا هذا كانوا يعتقدون العدوى وينفرون منها حتى إنهم لا يقربون المريض ما يقربونه، المجبور ما يقربون هذا، وإذا مات ما يعبدون في الحبل ويحفرون حفرة ويسحبون بالحبل حتى يسقط من الحفرة، ما يضربون ويضربون من العدوى، هذا اعتقاد الجاهلية. أما المسلمون والحمد لله إنهم يؤمنون بالله عز وجل ويستخدمون الأسباب الواقية بالأدوية والعلاجات ويتجنبون الأسباب الضارة ما يتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن الأحيان اللبن الإبل وأجزاؤها تنقل الوضوء. الذي ينقل الوضوء هو أكل لحم الجذوع اللحم، أما اللبن والبراد والشحم فهذا لا ينقل الوضوء لأنه ليس لحما. نعم. كان لوالدي قطعة مبني عليها مسجد صغير. كان لوالدي قطعة أرض مبني عليها مسجد صغير، وكان مسجلها ثم قررت الدولة تدعم فيها، وقد درسها وأخذت أنا وذاك الوالد ذلك المبلغ، وكان رصيدي من تقدير الأرض والسكن الذي عليها مبلغ 35,000 ريال. وسؤالي هو هل الورثة أخذ قيمة نسبة ملكية الأرض لكون والده سبلها، أم أنه لا بد من شرط التعويض المنظور في وقت آخر ومساهمة في بناء مسجد ونقل، لأن المبلغ قليل ولا يكفي لإيجاد وقت آخر يمكن الاستفادة منه، أم ماذا أفعل حفظكم الله؟ لا، لا يجوز أن تترك سيوها، الأرض هذه الوقت، فإذا نزعت وصيتها فإن التعويض يكون وقفا بدلها، اشترى به أرض، اشترى به أرض بدلها، ويقام عليها مبنى ويجعل نقل الوقف من المنزوع الى المنقول. واذا لم يمكن كان التعويض قليلا على الاقل يشرى ارض في الوقت الحاضر منتظر حتى يشرى الله وتعمر هذه الارض او تؤجر حتى يحصل منها غله وتبنى بها. الحاصل انه لا يجوز اقتسام هذه الدراهم لانها وقف، والوقف انما ينقل بمثله من قلب مثله. فلو اخذتم هذه الدراهم فاتجرتم بها حتى تنجو، او اعطيتموها لمن يتاجر بها حتى تنجو، ثم اذا نمت وكبرت تقيمون بها مبنى يعوض عن المبنى المهدوم، لكان هذا احسن، يعني يتاجر بها حتى تحصل على ارباح، او يساهم بها في اراضي مثلا عقاريه، في أراضي تفتح لها المساهمة ادفعوها للمساهمة لعلها يطلع لها رزق، ثم ساهموا فيها وهكذا حتى يحصل مبلغ كبير يبنى به وقت يومي. نعم. أما الاقتصاد لا يجوز هذا. نعم. الورثة ما لهم علاقة، فوق من ثالثته، إذا كان مال الورثة أخذ منها ومات فوق من ثالثته. نعم. قضية الشيخ، ما هو نوع شرك الطيرة؟ هو من الشرك الأكبر من الأصغر؟ يختلف باختلاف ما يقول في قلب الإنسان وتصرفاته. فإذا كان يعتقد في هذه الأشياء أنها تضر من دون الله وأنها تمنع الخير هذا شرك أكبر. أما إذا وقع في نفسه شيء من ذلك وأثر فيه لكنه لا يعتقد أنها تضر من دون الله ولكنها أثرت فيه نوع تأثير هذا شرك أصغر. أو يختلف اختلاف الاعتقاد بالطيرة، ولهذا يقول الشارع هي شرك إما مناقض للتوحيد وإما منقص له، يعني بحسب نوع الطيرة التي تحصل عند الإنسان. نعم. أيها الشيخ، هل التشاؤم من الزوجة أو السكن أو السيارة يكون هذا من الطيرة؟ ومرد حديث مثل هذه الأشياء. نعم، جاء في الحديث إن كان السؤم ففي ثلاث، الدابة والدار والزوج. هذا حديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. الصحيح في الجواب عنه كما قال ابن القيم أنه لا يدل على الطيرة، وإنما يدل على أن الله قد يخلق بعض الأشياء السرية، يخلق بعض الدواب السرية فيها شر، ويخلق بعض الزوجات بعض النساء فيها شر، ويخلق بعض البقاع فيها شر. فعلى الإنسان أن يتجنب هذه الأشياء التي جربت أن فيها شرا، يتجنبها من أجل أن يطمئن نفسه ويبعد عن الخطر. قد يحصل هذا، ولكن هذا ليس من باب الطيرة وإنما هو من باب أن بعض المخلوقات فيها شر يتعدى على الإنسان، مثلا الدابة النفور والشرور فيها شر لا بشك، الزوجة الطموح والزوجة الشريرة كلامها سيء أي شر يتجنبها الإنسان، ليس من الزوجة صالحة كلامك البقاع بقعة تكون يعني فيها شر، فيها شياطين، فيها جن، كسل للجن وغير ذلك تجنبها الإنسان. نعم. هل يجوز قضاء صلاة الوتر بين أذان الفجر والإقامة إذا لم يستيقظ الشخص إلا بعد الأذان، وهل تقضى شرعا أم أخرى؟ لا، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعة للفجر فقط النازلة، يعني راتبة للفجر. أما الوتر قد فات وقته، ولكن يقضى في النهار ما بين ارتفاع الشمس إلى قول الزوال، هذا وقت قضاء الوتر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا حصل له مانع عن قيام الليل، بعض الأحيان كان يوتر النهار ويصليه سبعا، إذا كان يوتر بثلاث يجعله أربعا، إذا كان يوتر بإقامة يجعله ستا وهكذا. ما حكم من يشك انه جامع زوجته في رمضان اما انه لم يتيقن منه لانه حصل تقريبا من 10 سنوات، ولكن يغلب على ظنه انه فعل ذلك؟ الشك لا يبنى عليه شيء، الشك لا يبنى عليه شيء، وقد يكون من الوسواس لا يبنى عليه شيء. اما اذا تيقن او غلب على ظنه، غلبت الظن فنزل المنزل في اليقين، اذا غلب على ظنه او تيقن انه يعمل كفاره ويعد رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، هذا إذا غلب على ظنه أو فيه. أما مجرد الشك والاحتمال هذا لا يعمل به، والأصل براءة الذمة الحمد لله. فضيلة الشيخ، ما مقدار كفارة اليمين؟ وهل يجوز إعطاؤها نقدا؟ وهل يجوز إعطاؤها لشخص واحد وإذا كانت أكثر من كفارة؟ الكفارة اليمين كما أمر الله تعالى بها وبيننا، كفارته إطعام 10 مساكين لو تطي ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة تحرير. فإذا لم يستطع واحدة من هذه الثلاث المخير فيها فإنه يصوم 3 أيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، يعني لم يجد العتق ولم يجد الإطعام ولم يجد الكسوة، وصوم 3 أيام، هذه كفارة اليمين. ولا يجوز إخراج القيمة فيها، لأن الله نص على الإطعام أو الكسوة أو العتق، نص على ذلك، فلا بد من التقيد بما ذكر الله سبحانه وتعالى. أما القيمة فلا تجزي بكفارة اليمين، يعني خلاف ما أمر الله تعالى به، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولم يقل تصدقوا، بل قال هذه الأشياء. نعم. 10 مساكين لا بد من 10، لو أعطاها الواحد ما أدت إلا عن واحد يبقى 9، يبقى 9، كل واحد له نصف الصاع، وكيلو ونصف من الطعام، كيلو ونصف من الطعام لكل واحد، 15 كيلو على 10 فقراء، الواحد كيلو ونصف، أو كسوتهم 10 ثياب ل10 فقراء، كل فقير يعطيه ثوب. أما لو أعطاها الواحد يبقى عليه 9. نعم. أميرة الشيخ، إذا قدم المسافر على بلد وقالوا يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب، هل يدخل معهم بنية المغرب والعشاء الثالثة ويسلم العشاء وينتظر الإمام ويسلم معه، وكيف يخالف النية ويتخلف عن ركعة الرابعة من الإمام، وهل تعتبر مخالفة للإمام؟ هذا يجوز أن يدخل معهم بنية المغرب ويجلس بعد الثالثة، إن شاء سلم وإن شاء انتظر الإمام وسلم معه، غير هذا، وليس هذا من الاختلاف المنهي عنه. الاختلاف في النية لا يدخل في النهي، إنما الاختلاف في الأفعال، الاختلاف في الأفعال هو الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، كان يركع قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام أو يكبر قبل الإمام، هذا المنهي عنه، المخالفة في الأقوال والأفعال. أما الاختلاف في النية لا يؤثر، ولذلك يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل والعكس، يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض. والأدلة على ذلك كما في عن معاذ رضي الله عنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، الذين لا يذهب يصلي بقومه هو له العثمة وله الفريقة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الاختلاف في الإيمان لا يؤثر. نعم. وإن شاء صلى المغرب أولا ثم دخل معه فيما بقي من صلاة العشاء، يعني مخير. نعم. تزوجت من امرأة ولها طفلة عمرها 4 أشهر وترضع من أمها، فلما كبرت أردت أن أزوجها من أحد أبنائي من زوجة سابقة، وما حكم ذلك؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك أنك تزوج ابنة زوجتك من غيرك لأحد أبنائك، هذا لا بأس به. نعم. وإذا كان هذا اللبن ما هو هذا اللبن من زوجها الأول ما هو الموت فلا بأس بذلك. نعم. بعض الشاحنات يرسم عليها عين، وبعض من الناس يعتقدون بأن هذه العين منظومة تدفع العين، وما حكم ذلك وما هو واجب لهذه الهيئة؟ هذا حرام، هذا حرام. رسم العين على السيارة وعلى الباب ووضع فيها مسمار، يضعون صورة مسمار في العين، وهذا لا يجوز، لأن هذا هو من تطير ومن الشرك. كذلك وضع النعل، بعضهم يضع نعل في الباب، يضع حذاء في الباب يعلقها بالباب من اجل رد العين، هذا كله لا يجوز، هذا لا يجوز ولا يصح هذا. نعم. وليس بانكار، هذا هو العقل، هذا من عقائد الجاهليه. نعم. ما حكم التعزيه في الميت على صفحات الجرائد؟ لا مانع من ذلك، تعني في الميت على صفحات الجرائد لا في مانع، لكن التزكية في الناس يقول لا يكره النفس المطمئنة يرجع إلى رب الجرائد المرضية، هذا لا يجوز، لأن هذا من التزكية. نحن لا نعلم أن هذا من المرضي عنهم وأنه من النفوس المطمئنة، لا نحكم بذلك ونفسهم به، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن أنا نرجو للمسلمين رجع أن نجد الله، فلا يجوز كتابة يعني يسوى النفس المطمئنة ارجع إلى رب الكرام لكم، من الذي أدراكه إن هذه الآية تنطبق على هذا النبي؟ الادعاء عنده لا يجوز، أما التعزية لا مشكلة سواء بالكلام أو بالكتابة، حتى لو كتبت كتاب وأرسلته إلى المصاب من فلان إلى فلان سلام عليكم ورحمة الله ويعزيكم به، ما هذا كلمة سواء كتبته في كتاب أو كتبته في صحيفة. نعم. يستخدم كثير من نساء هذا العصر مانع عن الحمل وهو ما يسمى اللولة، رغم انه ثبت من خلال سير البحر عند استخدامه مده طويله كسنتين مثلا انه يسبب العقم عند المراه، وما حكم استخدامه عند الحاجه والحاله مع الاسر؟ اتخاذ ما يمنع الحمل من الشروط او من اللولة او من الربط، ربط الرحم، هذا انما يجوز عند الضروره، عند الضروره ويكون بتقرير الاطباء الثقات، هل ترى كل من أراد أو من كره الحمل يروح يربط الرحم ولا يعمل لولا ولا يأخذ صبوب؟ لا يجوز، إنما هذا عند الضرورة، إذا كان الحمل يضر المرأة يخفى على حياتها من الحمل لو حملت في هذا الوقت عند الضرورة لا بأس، ويكون هذا بتقرير الأطباء الثقات. أما التلاعب كراهية الحمل مع أن المرأة قوية وصالحة للحمل هذا لا يجوز، حرام. إضافة إلى ما ذكره السائل لأن في هذه الأعمال آثار صحية على المرء وأنها تسبب العقم وتسبب أمراض وفيها آثار سيئة أيضا. نعم. فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم بيان إخراج صحة حديث ابن عمرو وحديث الفضل، وهل ترى العمل بالحديث الضعيف؟ نعم، الحديث الضعيف إذا لم يبنى على ضعفه وكان له شواهد نعمل به. الشيخ رحمه الله لا يذكر الحديث الضعيف إلا وقبله آيات أو أحاديث صحيحة تدل على معناه. الشيخ معه جاهل، الشيخ رحمه الله عالم متضرع ويعرف كيف يستدل، لا يذكر الأحاديث الضعيفة أو الآثار الضعيفة إلا بجانب أحاديث أو آيات من القرآن، أحاديث صحيحة أو آيات من القرآن تعبدها

لا يعامل معاملة المسلمين لأنهم مرتد عن دين الإسلام، لأن ترك الصلاة عمدا ردة عن وإذا مات على ذلك فهو غير مسلم. نعم. إذا كان ما في تفصيل على الصحيح سواء كان كاسلا أو متعمد أو جحدا للوجود، القول الصحيح أنه لا يفصل في هذا، إن من ترك الصلاة متعمدا وأصر على ذلك أنه كرم في أدلة كبيرة التي ثبت. بعض العلماء فسر وهم الجمهور قالوا إذا جحد وجوبها يكفر، أما إذا تركها كتاسلا فهذا يفسر ويقتل حدا، لكن لا يحكم عليه الكفر، يقتل لكن يكون من باب الحد لا من باب الكفر، ولكن هذا القول مرجوح في الواقع لأن الأدلة تدل على كفر تارك الصلاة من غير خلفية. نعم. من قال أخاف أن يظهرني فلان هل يعتبر هذا خللا في عقيدته؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان هذا التخوف له ما يبرره أن فلان ظالم ساحر وقد حصل منه ما حصل فهو يخاف أن يظهر يعمل الأسباب الواقية من سحره ويبتعد عنه، مثل ما تخاف الشبع أو تخاف الحريق اللي حول الأرض، لأن خوف من خطر محقق موجود. أما إذا كان من باب الوهم، من باب الوهم والتخوف هذا من الشيطان، فإن الإنسان يجب عليه أن يتوكل على الله ويعتمد على الله ولا يضره.